السلام عليكم اللهم لك الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد فحديثنا ان شاء الله تعالى في هذه الليله في المجلس 37 من مجالس شرح صحيح الاعتقاد في ليلة 22 من شهر شعبان سنة 40 و400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكنا قد تحدثنا في المحاضرة الماضية عن الركن الثالث من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بكتب الله جل وعلا، وذكرنا معنى الإيمان بالكتب، وأدلة ذلك، وقسمي الإيمان بالكتب الإجمالي والتفصيلي. والليلة إن شاء الله تعالى نخص القرآن بشيء من التفصيل، فنقول بحول الله وقوته: ما منزلة القرآن من الكتب المتقدمة؟ ما منزلة القرآن من الكتب المتقدمة؟ لأننا نؤمن بكل كتاب أنزله الله رب العالمين، فنؤمن إجمالا بما أجمل منها، ونؤمن تفصيلا بما فصل. فنؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أنزل للخلق كتبا فيها الهدى والنور، كالتوراة والإنجيل والزبور، وكصحف إبراهيم وصحف موسى. ونؤمن بأن جميع ما فيها حق من الله سبحانه وتعالى، إلا ما امتدت إليه أيدي التحريف والتغيير والتبديل، وأما ما كان منها محفوظا فنؤمن به. ثم نؤمن أن خاتم الكتب كتب الله رب العالمين إلى أهل الأرض هو القرآن، هذا القرآن الذي أنزله الله رب العالمين على النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، هو آخر كتب الله المنزلة إلى خلقه، فله منزلة من الكتب المتقدمة. ما منزلة القرآن بالنسبة للكتب المتقدمة؟ وهل يجوز العمل بهذه الكتب بعد نزول القرآن؟ قال الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال تعالى في القرآن أيضا: ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ففي الآية الأولى وصف الله رب العالمين القرآن بأنه مصدق لما سبقه من الكتب، أي ما بقي منها من غير تحريف ولا تغيير، يشهد للصحيح منها، ومهيمنا. قال أهل التفسير كابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة ومجاهد والحسن وعطاء والسدي وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب القرظي وقتادة، قالوا: مهيمنا أي مؤتمنا وشاهدا على ما قبله من الكتب ومصدقا لها. وهذا كله تجده في تفسير الإمام الطبري. ما معنى مهيمن؟ يعني يصدق ما فيها من الصحيح وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير، ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير. فالقرآن مهيمن على ما قبله من الكتب أن يشهدوا لما صح منها وبقي من غير تحريف ولا تبديل، وعلى ما حرف منها وغير، فما كان منها موافقا للقرآن فهو الحق الذي بقي كما أنزله الله رب العالمين، وما كان منها مخالفا لما في القرآن فنعلم أنه مما امتدت إليه أيدي التحريف ومما وقع فيه التغيير والتبديل من البشر الذين لم يحفظوه وقد استحفظهم الله رب العالمين على كتبهم، فغيروا وبدلوا وأخضعوا الكتاب الذي أنزل من عند الله لأهوائهم، فكانوا يكتبون الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. فإذا ما ضاقت بهم حدود الله رب العالمين كحد الزنا وحد السرقة وحد الرجم وغيرها من الحدود، فإنهم يغيروها تبعا لأوائهم ويخففوها. وإذا ما ضاق عليهم الصيام واشتد بهم العطش والجوع جعلوا الصيام تبعا لأوائهم فيأكلون ويملؤون الكروش والبطون ويزعمون أنهم صوم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سفة في العقول وضلال كما وصفهم الله رب العالمين. لسه هنقوم نفطر بقى عشان كنا صايمين، وينطلقون ويملؤون الدنيا ذهبا في سيخ والذئب وما أشبه والعياذ بالله بطريقة يضج منها الحيوان. وهكذا الإنسان إذا تسفل وابتعد عن الوحي وعن النور يصير كالبهيمة كما وصفه الله رب العالمين، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. فإذا رأيت إلى نظرت إلى عبادتهم تجد الهوى والضلال والغي، لا من ناحية العقل ولا من ناحية الحكمة ولا من ناحية الوحي في شيء، رقص ومزمار وطبل وغناء، ومن فعل مثلهم من أبناء هذه الأمة. وإذا ما نظرت إلى صيامهم تجده صياما محرفا لا تتحقق منه تقوى ولا شيء، أن الصيام تضيق مجرى الشيطان الدم على الشيطان حتى يحصل الإنسان التقوى. فهب أنك ابتعدت عن بعض الطعام وملأت بطنك من بعض الآخر، فما الذي تحصلت عليه؟ لذلك تنظر إلى حالهم تقول الحمد لله على نعمة الإسلام، فتأمل في حال نسائهم عراة والعياذ بالله عراة، ولا يرفعون بذلك رأسا ويدخلون دور العبادة هكذا ويباركون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام، دين موافق للعقل الصحيح الصريح موافق للحكمة، كل عبادة فيه لها ثمرتها ولها نفعها الذي يعود على العبد في دنياه وأخراه. فهؤلاء أخضعوا كتبهم لأهوائهم فحرفوها وغيروها وبدلوها، فيأتي القرآن يشهد لما بقي منها من غير تحريف ولا تغيير، ويشهد على ما وقع فيه التحريف والتغيير، مهيمن حاكم عليه. ووصفه الله رب العالمين أيضا بأنه تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء أي في القرآن. وعليه فإنه لا يحل لمخلوق بعد نزول القرآن أن يعمل بكتاب غير القرآن، ومن اتخذ كتابا له منهجا بعد القرآن ولو كان هذا الكتاب من عند الله فإنه كافر بالله العظيم، لأن الله الإله الذي يزعم أنه يعبد وأنه يتعبد بكتابه هو الذي ألغى العمل بجميع الكتب خلا القرآن. فلما نزل القرآن ألغي العمل بسائر الكتب على جميع الخلق، لأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم كافة للناس، أرسله الله للناس جميعا أجمعين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فهو خاتم النبيين، فرسالته عامة شاملة للخلق جميعا في زمانه وفي الزمان الذي يأتي بعده إلى يوم القيامة، في عموم الزمان والمكان صلوات الله وسلامه عليه. لا يحل لأحد بعد نزول محمد صلى الله عليه وسلم أن يترك اتباعه ويزعم أنه متبع لنبي قبله. من فعل ذلك فقد كفر بالنبي الذي يزعم أنه يتبعه وكفر بجميع الرسل إذا كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. ومن عمل بكتاب غير القرآن بعد نزول القرآن فقد كفر بالكتاب الذي يزعم أنه يعمل به والنبي الذي يزعم أنه يتبعه وكفر بالله رب العالمين، لأن كلها من عند الله. لذلك نحن عقيدتنا كما نطق بذلك القرآن: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من إيه؟ في إيه؟ في الإيمان. لا نفرق بين أحد من الرسل في الإيمان. فكما نؤمن بآدم نبيا ونوح نبيا رسولا، نؤمن بإبراهيم كذلك، ونؤمن بموسى وبعيسى وبجميع أنبياء الله ورسله، ونؤمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. ونعتقد أننا إذا كفرنا بنبي واحد فقد كفرنا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وكفرنا بالله رب العالمين. قال صلوات الله وسلامه عليه: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار. نعم. فجميع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن الكريم، فلا يعمل إلا بما صح منها وأقره القرآن، وأقره القرآن. ولأن القرآن هو آخر رسالات الله إلى الأرض، فإن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظه هو، فقال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لماذا؟ لأن الحكمة تقتضي أن يظل هذا الكتاب الخاتم، أو أن تظل هدايته إلى أن ينتهي البشر، يعني بنهاية البشر، فهدايته لا تنتهي إلا بنهاية الإيه؟ بنهاية البشر، لأنه ليس بعده كتاب، كما أن الرسول الذي جاء به ليس بعده رسول. وقد استحفظ الله الأمم السابقة على كتبهم فغيروها وحرفوها وبدلوها. ومن الإيمان بالقرآن التحاكم إليه في كل شيء، وقد أمر الله رب العالمين بذلك: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، أي في هذا الكتاب، ولا تكن للخائنين خصيما. وقال جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، والطاغوت كل ما تجاوز العبد به حده من معبود أو متبوع أو مطاع، وكل تحاكم إلى غير ما أنزل الله تحاكم للطاغوت. وفي حديث عبد الله بن عمر مرفوعا عند ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وما حكم قوم بغير ما أنزل الله إلا وقع بأسهم بينهم. النزاعات والخصومات والخلافات هذه تقع من جراء ترك اتخاذ القرآن حكما بين الناس. وقال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولهذا يخضع للقرآن كل متمسك بالكتب المتقدمة، فمن كان متمسكا حقا بالكتب المتقدمة السابقة فإنه لا بد أن يخضع للقرآن، لأن القرآن مأخوذ من نفس المشكاة وكلام الله، لكنه الرسالة الأخيرة التي أمر الله رب العالمين أن يتخذها الناس منهاجا. ولهذا يخضع له كل متمسك بالكتب المتقدمة ممن لم ينقلب على عقبيه، كما قال تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، أي بالقرآن، يعني من مقتضى إيمانهم بالكتب المتقدمة أن يؤمنوا بالقرآن لما أنزل، لأن الطريق واحد، طريق الأنبياء واحد، فكلما أرسل رسول يكون من مقتضى الإيمان بالرسول السابق الإيمان بالرسول اللاحق، وكلما أنزلك للكتاب يكون من مقتضى الإيمان بالكتاب السابق الإيمان بالكتاب اللاحق، لأن كل من عند رب العالمين، فكلها كل ذلك فرع عن طاعة الله وعن عبادة الله سبحانه وتعالى وعن الانقياد لأمر الله جل وعلا. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. وهذا وقع لكثير من الصحابة الذين لما سمعوا القرآن آمنوا، كعدي بن حاتم وكعبد الله بن سلام، هذا نصراني وهذا نصراني وهذا يهودي، وكان عبد الله بن سلام حبرا من أحبار اليهود، فلما جاء سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل يعرفها وآمن بالله رب العالمين، فنزلت فيهم هذه الآيات: وإذا يتلى عليهم القرآن قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا. فالإيمان به من الإيمان بالله سبحانه، لمن صدق في الإيمان بالله سبحانه وتعالى: إنا كنا من قبله مسلمين. فالدين هو الإسلام للسابق واللاحق الذي هو توحيد الله سبحانه وتعالى. فإذا سئلت ما دين آدم قل مسلم، وإذا سئلت ما دين نوح قل مسلم، ما دين إبراهيم قل كان مسلما، ما دين موسى الإسلام، ما دين عيسى عليه السلام الإسلام، ودين محمد صلى الله عليه وسلم الإسلام، كل ذلك جاء في القرآن. وهذا معنى الإسلام بالمعنى بالمفهوم العام الذي هو توحيد الله وطاعته وترك معصيته واجتناب كل دين غير دين الإسلام، البراءة من الشرك وأهله، هذا الإسلام العام. أما الشرائع فتختلف على حسب كل زمان وعلى حسب ما يحتاج إليه الناس في أزمانهم وعلى حسب أحوالهم. لكل جعلنا منكم شرعة وإيه ومنهاجا، فكان من قبلنا يصلي، لكن هل كانت تفرض عليهم خمس صلوات؟ الله أعلم. موسى عليه الصلاة والسلام يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإني قد جربت الناس وبلوتهم، فإن أمتك لا تطيق إيه ذلك، حتى أمره أن يرجع بعد الخمس، قال له: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. كانوا يصلون وكانوا يصومون، كان عندهم أيضا صيام، لكن قد تختلف هذه الشرائع والأحكام الزكوات الأحكام التشريعية على حسب حال الناس، على حسب حال الناس وعلى حسب قوتهم أو ضعفهم وما يحتاجون إليه وغير ذلك. القرآن هو الهداية التي جعلها الله رب العالمين للناس في الأرض، وستظل كذلك إلى أن يرفعه الله رب العالمين بين يدي الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن القرآن سيسرى عليه في ليلة فيرفع من الصدور ويرفع من الأرض، وتقوم الساعة على شرار الخلق حتى لا يقال في الأرض الله الله، وحتى تعبد اللات والعزى مرة أخرى. والقرآن هو علامة عزة الأمة متى ما كانت به آخذة وبه متمسكة، وعلامة ذلة الأمة إذا هجرته وابتعدت عنه. ما الذي يجب التزامه في حق القرآن على جميع الأمة؟ ما الذي يجب علينا في حق القرآن أي على جميع الأمة؟ قال: هو اتباعه ظاهرا وباطنا، والتمسك به، والقيام بحقه. قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا. وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. ويمسكون أقوى من ويمسكون، فهم يمسكون ويمسكون غيرهم، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. فهم تمسكوا بالكتاب ومسكوا غيرهم به، أي دعوا إلى التمسك به. وهي عامة في كل كتاب، والآيات في ذلك كثيرة جدا. وأوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكتاب الله فقال: فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. وعن علي رضي الله عنه أنه قال في وصف القرآن: فيه نبأ من قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، إلى آخره. وهذا يروى بإسناد ضعيف جدا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما الثابت فيه موقوف على علي رضي الله عنه من كلامه. أما المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضعيف جدا، فيه الحارث الأعور، وفيه مقال، وفيه حمزة الزيات، أي في إسناده، وهو سيء الحفظ، لكن المعاني التي فيه صحيحة، ويشهد لها آيات وتشهد لها أحاديث. القرآن فصل ليس بالهزل، القرآن فيه نبأ من قبلنا، وفيه خبر ما بعدنا، وفيه حكم ما بيننا، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. كل هذه المعاني لها شواهد في القرآن والسنة. نعم. ومن الإيمان بالقرآن كما قلت التحاكم إليه في جميع أمور الحياة، وأن نعمل به كله في جميع المجالات، في العقائد وفي العبادات وفي المعاملات وفي الأحوال الشخصية والجنايات والحدود والأخلاق والسلوك والآداب. وقد ذكر الله رب العالمين أن الأمة وأن الناس إذا أكرمهم الله بالوحي المعصوم والذي حاجتهم إليه أشد من حاجتهم إلى النفس، الناس بغير وحي ضالون، صم بكم عم، لا يعقلون بغير وحي، لأن الله سبحانه وتعالى كما أننا محتاجون إليه في أصل خلقتنا، فنحن محتاجون إليه كذلك في هدايته. فالإنسان مشمول بالضعف من بدئه إلى منتهاه في كل شيء، فكما أنه لم يخلق نفسه فإنه يعجز عن أن يهدي نفسه، وهو مريد ومختار وفعال، فيحتاج إلى نور يعلمه الهدى من الضلال، والرشاد من الغي، والنور من الظلمات. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول كلاما نفيسا، يقول: فالوحي نور العالم وحياته. يعني أن الجسد كما أنه لا يمكن للجسد، يقول الوحي روح العالم ونوره وحياته، فكما أن الجسد لا يمكن له أن يحيا بغير روح، فكذلك هذا العالم كله بغير وحي ميت مظلم. لذلك أمر الله سبحانه وتعالى بالتحاكم إليه في كل شيء وبالرجوع إليه في كل شيء. وهذا لا يصلح الإنسان إلا به، يعني هذا هو أعظم ما ينفع الإنسان. وتأمل في الذين زعموا أن العقل مستقل بالتماس الهداية، تجدهم أولا ينتقلون من نظرية إلى نظرية، ومن قول إلى قول، ومن طريق إلى طريق، وكثير منهم ربما يتمنى في آخر حياته أنه لو مات على الفطرة، على أصل خلقته، بعقيدة ولادته، والعياذ بالله رب العالمين. هذا في مع المسلمين وغير المسلمين، من شرد من المسلمين عن الوحي واتبع طريقة أهل الكلام أو طريقة الفلاسفة، وكذلك غير المسلمين الملحدين والطبائعيين واللاآرائيين ونحوهم من هؤلاء الضلال، الذين لا يستطيع الواحد منهم أن يجيب على أسئلة كثيرة في نفسه هو، يعني أسئلة في ذاته. هذا الانجذاب نحو الخلق الكريم، الخلق الذي فطر الإنسان الله الإنسان عليه، الفضائل، من أين هي؟ من أين هي؟ هذه العلل والأسباب، يعني واحد زائد واحد يساوي اثنين، كل إنسان يجد في نفسه شيئا يكون له ذلك، وأن الابن لا يمكن أن يكون أكبر من الأب. هذه المعلومات من أين عرفناها؟ من أين تحصلنا عليها؟ من أين استقرت في نفوسنا؟ المبادئ الضرورية التي ترجع إليها المعلومات ولنتهي إليها، لأنهم يقولون أن هذا الكون خلق نفسه. نعم. ما معنى التمسك بالكتاب والقيام بحقه؟ معناه حفظه وتلاوته والقيام به آناء الليل والنهار، وتدبر آياته وإحلال حلاله وتحريم حرامه، والانقياد لأوامره والانزجار بزواجره، والاعتبار بأمثاله، والاتعاظ بقصصه، والعمل بمحكمه، والتسليم لمتشابهه، والوقوف عند حدوده، والذب عنه، والدفاع لتحريف الغالين وانتحال المبطلين، والنصيحة لهم بكل معانيها، والدعوة إلى ذلك على بصيرة. طبعا كل واحدة من هذه تحتاج إلى محاضرات. حفظه، كيف يخلقك الله رب العالمين لغاية عظيمة ويرسل إليك كتابا يقول لك هذا الكتاب هو منهاج حياتك، إن سرت عليه نجوت وإلا وقعت في الضلال، فكيف يكون ناصحا لنفسه من لا يقرأه أصلا، لا يتصفحه كل يوم أو كل أسبوع، لا يفتحه ولا يفتح القرآن؟ عموم الشباب الآن كذلك، عموم الشباب إذا قلت له اقرأ الفاتحة ربما يخطئ فيها أخطاء أكثر من عدد آياته، أكثر من عدد آيات الفاتحة، فاتحة التي يصلي بها 17 مرة في اليوم، فكيف يعدو القراءة إلى التدبر وإلى معرفة المعاني ثم إلى العمل الذي هو الثمرة والذي هو المطلوب منه؟ سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول القرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إن اتخذته قائدا ومرشدا وهاديا ودليلا صاحبا تتلوه وتنظر في معانيه وتحزن إن لم تعرف معنى كلمة من كلمات، تحزن لأنه منهاجك. وبهذا الصدد نحتاج إلى أن نتعامل مع القرآن على أنه رسالة من الله إلي أنا، لي هو رسالة، وهو كذلك لأنني سأحاسب وحدي على القرآن، فكأن الله سبحانه وتعالى أرسله لي، فأين أنا منه؟ وما الذي أحفظه منه؟ وما فهمي من معانيه؟ وما حظي من تدبره والعمل به؟ قارن بين ما تعرفه من القرآن وما لا تعرفه، وبين ما تحسن تلاوته وما لا تحسن تلاوته، فبمقدار حالك من القرآن بمقدار قربك من رب العالمين. ومن صدق في محبة الله رب العالمين لا يشبع من كلامه، ولا يمكن أن يمر عليه يوم بدون تلاوة، وأن ينظر وأن ينور بصره بالنظر في كلام ربه سبحانه وتعالى. ولله المثل الأعلى، لو أن لك محبوب أو قريب أو والد أو غائب أو أب أو زوجة أو كذا، تحبه شخص تحبه حبا عظيما، وهو يعيش بعيدا عنك لا تراه هو غائب عنك، وأرسل إليك رسالة، ماذا تصنع بها؟ تقرأها مئات المرات، وكل ما يوحشك شوية تروح مطلع الإيه؟ الرسالة، وتروح إيه؟ بصص فيها. كما قال عثمان رضي الله عنه: لو صحت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا، لو صحت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. وكان بعض السلف وعكرمة رحمه الله تعالى كان يمسك المصحف ويضع على عينيه ويقول: كلام ربي كلام ربي. وها نحن مقبلون على شهر القرآن، ينبغي لنا جميعا أن نجعل بداية هذا الشهر واستقباله بتغيير حالنا مع القرآن، فأكثرنا حاله مع القرآن لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فإذا لم تكن تحسن تلاوته فتعلم، واجلس إلى من يعلمك تلاوته، وإذا كنت لا تعرف معاني ما تقرأه منه على الأقل ما تقرأه في صلواتك، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، معاني الفاتحة، معاني قصار السور، لأنك تناجي الله وتخاطبه بهذا الكلام وهو مطلع على صفحة قلبك. فإذا كنت لا تعرف معنى ما تقرأه فكيف تكلمه بكلام لا تعرفه ولا تعرف معناه وهو يعلم أنك لا تعرفه؟ فكيف يستجيب لك؟ تقول له: قل أعوذ برب الفلق. ما هو الفلق؟ من شر غاسق إذا وقب. ما غاسق إذا وقب؟ تقول: والعاديات ضبح. ما العاديات ضبح؟ الله مطلع علي على صفحة قلبك، هو يعلم أنك تكلمه بكلام لا تفقه معناه لا تعرفه، وهذا لا يجوز، هذا يبعد عن استجابة الدعاء. تدعوه بكلام تتدبره وتعرف معناه. والقيام به آناء الليل والنهار وتدبر آياته وإحلال حلاله، حاول أن تلتزم بأوامر القرآن، فإذا أحل لك شيئا فهو حلال، وإذا حرم عليك شيئا فهو حرام، والانقياد لأمره والانزجار بزواجره. فإذا زجرك القرآن ونهاك عن شيء فعليك أن تكون بمبعدة عنه، والاعتبار بأمثاله والاتعاظ بقصصه والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه، أي ما استأثر الله بعلمه أو ما يعلمه الراسخون في العلم، والوقوف عند حدوده والذب عنه، وهذا مقام رفيع أن تكون ممن يدافع عن القرآن لتحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وجيوش الآن من العلمانيين والملحدين والمشركين يحاربون القرآن والسنة، ومحاربتهم للسنة وتكذيبهم بها تكذيب بالقرآن، لأن القرآن لا يمكن أن يفهم إلا بالسنة، لأن القرآن هو المبين، وقد أجملت فيه الأحكام والشرائع ذكرت إجمالا، فتجيء السنة تبينه. وتأكد جيدا أنه عندما يخرج صعلوك يحاول أن يهدم السنة ويكذب سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو يلغي العمل بالسنة، تأكد أن وراء ذلك التكذيب بالقرآن، ولكنه لا يستطيع أن يفصح عن ذلك لأن الناس لن يقبلوا منه ذلك. فإذا ما ألغى العمل بالسنة جعل القرآن حروفا لا عمل بها ولا وجود لها في الواقع. فأنت تسمع في القرآن: وأقيموا الصلاة. وأقيموا الصلاة كيف؟ كيف نقيم الصلاة؟ هل وجدت في القرآن وأقم صلاة الظهر وأقم صلاة العصر والمغرب والعشاء والفجر؟ هل وجدت الظهر أربع ركعات وكذا والعصر أربع ركعات إلى آخره؟ وتفصيل هذه الأحكام والركن من الشرط من السنة من كل هذا جاء تفصيله فين؟ في السنة. إذن وأقيم الصلاة تفصيلها فين؟ فلا يمكن أن نعمل به وأقيم الصلاة إلا من خلال إيه؟ فإذا ألغى السنة فقد ألغى العمل به وأقيم الصلاة، وهكذا في سائر القرآن، وهكذا في سائر القرآن. فالقرآن هو المبين والسنة هو المبين، وكما تكفل الله بحفظ المبين فمن تكفله بحفظ القرآن تكفله بحفظ الإيه؟ السنة. وكما قال بعض السلف القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. القرآن إلى السنة أحوج يعني إيه؟ معنى القرآن كلام الله كما سيأتي معنى، تكلم الله به حقيقة بحروفه ومعناه من الله، لكن القرآن في بيانه وفي العمل به أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. فالسنة كما يقولون هي مصدر تشريع مستقل، مصدر تشريع مستقل تبين مجمل القرآن وتفصله وترشد إلى أحكامه وتزيل الإبهام عنه، وكذلك تشرع أحكاما وحدها، تحريم مثلا العمة والخالق، تحريم العمة والخالق فين؟ ليس في القرآن، لم يرد في القرآن، ولكن ورد فين؟ في السنة. والسنة تنسخ القرآن كما أن القرآن ينسخ الإيه؟ ينسخ السنة. فالسنة وحي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني كان جبريل ينزل بالوحي بالسنة على النبي صلى الله عليه وسلم كما كان ينزل بالإيه؟ بالقرآن. لكن القرآن كلام الله فنحن متعبدون بتلاوته، ليس هذا للسنة، لكن السنة وحي كالقرآن. ألا يوشك رجل شبعان، هؤلاء المترفين بتوع الفضائيات، هذا المجرم البحيري هذا وغيره وأمثاله، شبعان شبعان فلوس على أريكته، يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، يعني ما تجدوش في القرآن يبقى مش إيه؟ مش دين. وهذا إبطال للقرآن نفسه. وفي القرآن أن الله أوحى للنبي صلى الله عليه وسلم بالسنة، كما في قول الله جل وعلا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب والحكمة، العطف يقتضي الإيه؟ المغايرة. فالكتاب هو القرآن والحكمة هي الإيه؟ السنة، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وحكى ذلك عن أشياخه. فالحكمة هي السنة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فالحكمة هي السنة. وفي الحقيقة هؤلاء الذين يتكلمون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لو كان للدين رجال لا صفعوا على أقفيتهم في ميدان التحرير وعلقوا، لكن للأسف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم بلغنا رمضان على ما يرضيك يا رب العالمين، ووفقنا فيه لما تحب وترضاه. ربنا احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف كل مريض وعاف كل مبتلى يا رب العالمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.